نعم. قال: ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط. من وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط. مفهومه أنه إذا تاب منه بعد بلوغه للحاكم لم يصح. وهذه القاعدة في الحدود، هي القاعدة في الحدود أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لو تاب فإنها لا تسقط، لا تسقط عنه. طيب، سبق لنا في بحث. قال: ولو قبل إصلاح عمل، ولو قبل إصلاح عمل، فمثلا رجل زنى ثم تاب من الزنا وبلغ الحاكم أنه زنى، هل يقام عليه الحد في هذا الحال، حد الزنا؟ لا، ما دام أعلن التوبة لا يقام عليه الحد. طيب، حتى لو لم يصلح العمل، ما ظهر منه إصلاح عمل، نقول ليس بشرط، ما دام أظهر التوبة فإن إصلاح العمل ليس بشرط، لأن القاعدة في التوبة أنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. لا يشترط صحة التوبة أن الإنسان يتوب من جميع الذنوب، يصح التوبة من ذنب مع إصرار على غيره. مثل إنسان يشرب الخمر ويرابي ويزني، تاب من الربا لكنه ما زال يشرب خمر ويزني، تصح توبته؟ نعم تصح توبته. إذن التوبة تصح التوبة مع الإصرار على غيرها، إلا أن يكون هذا الذنب من جنس ما تاب منه، من جنس ما تاب منه، فهنا لا بد من التوبة من هذا الجنس، من هذا الجنس. مثل رجل ينظر إلى النساء، يغازل النساء ويمس النساء ويزني، تاب من النظر مثلا ولم يتب من اللمس، تصح توبته؟ لا، الجنس واحد. نقول التوبة هنا أن تتوب من الجميع، أن تتوب من الجميع. نعم. ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي، هذا فعل صال، أو بهيمة، فله أي المسؤول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. من صال على نفسه، صال بمعنى هجم عليه، الصول بمعنى الهجوم، يعني هجم عليه شخص إما يريد نفسه أو يريد حرمته، يعني هجم عليه يريد أن يقتله، أو صال على حرمته. حرمته من؟ يقول كأمه وبنته، يعني من يكون محرما له، من يكون محرما لهم. قال: كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة، آدمي أو فله أي المسؤول الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. إذن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. مثاله: رجل هجم عليه شخص، هجم عليه شخص يريد قتله، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول يدفعه بالأسهل فالأسهل. إن اندفع بالضرب يضربه، ما اندفع بالضرب معه مسدس نقول ارميه بالمسدس، لكن ترميه في مقتل ولا في غير مقتل؟ في غير مقتل. ارميه في فخذه، في ساقه، في يده، مفهوم؟ لأن الصائل القاعدة في أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. طيب، إن خشي أن يبدره، خشي أن يبدره، هجم عليه الشخص مع مسدس وهذا مع مسدس، يقول أنا اندفعت الآن رميته مع رجله يمكن معه مسدس بيرميني، ماذا يصنع؟ نقول له قتله. ولهذا قال: فإن لم يندفع الصائل، نعم، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب، حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي المسؤول عليه ذلك أي قتل الصائل، أي قتل الصائل. إذن القاعدة في دفع الصائل أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. إن خشي أن يبدره فله في هذا الحال أن يبادر بالقتل. قال: ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شره. لا ضمان عليه، يعني لا ضمان على قاتل الصائل لأنه إيش؟ قتله لدفع شره. فقتله هنا بحق ولا بغير حق؟ بحق. وكل قتل بحق فلا ضمان فيه، كل قتل يكون بحق لا ضمان فيه، مثل القتل قصاصا لا ضمان فيه، القتل قتل مثلا قطاع الطريق هل يضمنه الإمام؟ لا ضمان فيه. إذن كل قتل يكون بحق فإنه لا ضمان لا ضمان فيه. طيب يقول وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لو قدرنا أنه هجم عليه الشخص لكن الصائل قتل المصول عليه، ما حكم المصول عليه؟ يقول شهيد. لكن هنا شهيد، هل هو شهيد في الدنيا والآخرة أو شهيد في الآخرة؟ شهيد في الآخرة، وذلك لأن الشهداء نوعان، شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد في الآخرة فقط. الشهيد في الدنيا والآخرة هو الذي قتل في ساحة المعركة، قتل في الجهاد في سبيل الله، وأما الشهيد في الآخرة، شهيد الآخرة فهو من سوى ذلك، مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. طيب في حديث غير هذا أصح منه، من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب لكن المؤلف أتى بهذا اللفظ لأنه أوضح. قال طيب كذلك لو صارت عليه بهيمة مثل إنسان يمشي فهاج عليه بعير، صار يهرب من البعير ولاحقه يلحقه، فكان معه مثلا سيف ضرب البعير السيف ومات، عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه قتله دفاعا عن نفسه. طيب يقول ولا يلزمه الدفع. طيب إذا أخذنا الآن إذا صال على نفسه أو على حرمته أو ماله، يقول المؤلف في الأول له الدفع. له تفيد الإباحة ولا الوجوب؟ تفيد الإباحة فله الدفع. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم مدافعة الصائد فقال يلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، يلزمه أن يدافع عن نفسه. إذن الدفاع عن النفس واجب، لكن المؤلف يقول في غير فتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فهمت الآن؟ لذا إذا في حال الفتن وهو إذا كثر الهرج والقتل، في هذا الحال نقول ماذا؟ ما يلزم بالدفع، ما يلزم بالمدافعة. إذا هجم عليه الشخص يستسلم ويدعه يقتله وأمره إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنه يلزمه الدفع ولو في فتنة بعموم الحديث، من قتل بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فيقولون يلزم أن يدافع عن نفسه مطلقا في حال الفتنة أو في غير حال الفتنة. طيب يقول لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، إذا عرفنا الآن الدفع عن النفس حكمه واجب. قال وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته، عن نفس غيره وعن حرمته. نفس غيره كيف نفس غيره؟ يعني رأى نفسا محترمة صال عليها شخص، مثل إنسان يمشي في الطريق فشاهدت شخصا يريد أن يهجم عليه، هل يجوز لك أن تدافع عنه؟ نقول يجب، مو بيجوز، يجب أن تدافع عنه، لأن إنقاذ الغير من الهلاك أمر واجب، لكن في غير فتنة كما سبق. يقول نعم وعن حرمته وحرمة غيره. إذن نقول يجب أن يدافع عن كل نفس محترمة. الصائل إذا صال على نفس محترمة وجب الدفاع من هذا المصول عليه ومن غيره. إذن كل نفس محترمة يجب الدفاع عنها. طيب يقول لئلا تذهب الأنفس دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه. يعني لو صال عليه الشخص قال أعطني مالك وإلا قتلتك، هل له أن يدافع وجوبا عن ماله؟ يقول مالك دون ماله، والسبب أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. المال يذهب ويجي، لكن النفس إذا ذهبت. أفهمتم الآن؟ إذن الصائل الآن إذا صال على نفس محترمة وجب المدافعة، لكن بشرط أن لا يكون فتنة. طيب إذا صال على مال، مالي هو، نقول هنا لا يجب الدفع، والسبب أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقال بعض العلماء إنه يلزمه أن يدافع عن ماله، يلزم بأن يدافع عن ماله، لأن هذا المال مال محترم فيجب أن يدافع عنه. وقال بعضهم إنه يخير، ينظر إلى المصلحة، ينظر المصلحة عليه للمصلحة، فإن رأى المصلحة في الدفاع دافع، وإن رأى المصلحة في عدم الدفاع لم يدافع، وهذا أصح. إذن الدفاع عن المال إذا صيل عليه حكمه، نقول القول الراجح أنه إيش يخير، أنه يخير إن رأى المصلحة في الدفاع دافع، وإن رأى المصلحة في عدم الدفاع لم يدافع. والغالب أن المصلحة في عدم الدفاع. طيب يقول فإن فعل فلا ضمان عليه، يعني مثل لو أنه صال على الشخص يريد أخذ ماله فدافع وقتل هذا الشخص، حصل مضاربة بينه وبينه وقتله، هل يضمن هذا الصائل؟ لا، لا يضمنه، لأن قتله كان بحق. نعم. ثم قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، دخل منزل رجل متلصصا حكمه كذلك، أي يدفعه بالأسهل فالأسهل، مثل رأيت لصا دخل بيتك ماذا تصنع؟ تدفعه بالأسهل فالأسهل، تقول أخرج، قال لا لن أخرج، تفعل ما هو أعظم من الكلام، ضرب ما أفاد الضرب، قطع ما أفاد القطع، قتل، واضح؟ إذن اللص الذي يدخل البيوت، اللص الذي يدخل البيوت حكمه حكم إيش؟ الصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل. إن خشي صاحب البيت، إن خشي أن يبدره القتل، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. طيب لو قدرنا أنه قتله، مثل دخل إلى بيته رجل متلصصا دافعه بالأسهل فالأسهل فلم يندفع وقتله، أو خشي أن يبدره فقتله، ماذا نصنع في هذه الحال بالنسبة للقاتل؟ على المذهب لابد أن يأتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة قتل. من يقتل؟ صاحب البيت، قتل صاحب البيت. لماذا؟ قالوا لأنه ربما لو قلنا إنه لا يقتل ربما اتخذ ذلك وسيلة، اتخذ الإنسان ذلك وسيلة لقتل غيره، فيدعو شخصا إلى بيته، مثلا إذا أراد قتل شخص دعاه إلى بيته، قال تعال تقهوى تعشى، فإذا حضر قتله، ثم قال هو تلصص دخل بيتي لصا، فيتخذ إيش؟ حيلة أو وسيلة. فاهمين هذه؟ إذن على المذهب في مسألة التلصص إذا قتل صاحب البيت قتل اللص، ففي هذا الحال إن أحضر بينة تشهد بذلك درئ عنه القتل وارتفع عنه القتل، وإلا فإنه يقاد به، وإلا فإنه يقاد به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ينظر في ذلك إلى القرائن، فإذا كان صاحب البيت هذا ممن عرف بالصدق والصلاح، إذا رجل مستقيم ومعروف بالصلاح والصدق، والآخر اللص معروف بالشر والفساد، فإنه يحكم بمقتضى هذه القرينة فلا يقتل. وبقاله شيخ الإسلام رحمه الله أصح. طيب يقول فإن أمره بالخروج فخرج لم يضرب، من لم يضرب؟ صاحب البيت، يعني أمر بالخروج خرج، أخرج خرج، لحقه صاحب البيت وضرب بعصا الحطب، يقول هذا لا يجوز. طيب وإلا، ويعني وإلا يخرج فله ضربه بأسهل ما يندفع به، قال أخرج ما خرج، نقول اضربه، انتقل من الكلام إلى الفعال، من المقال إلى الفعال بأسهل ما يندفع به. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، عنده الآن هذا الرجل لما دخل اللص قال أخرج، قال لن أخرج، عنده عصا من حديد وعصا من خشب، ماذا يستعمل؟ الخشب، ضربه بالخشب ما فات، يأخذ الحديد. طيب فإن لم يضربه، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، فإن لم يخرج فله قتله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه خذف عينه، حذف ولا خذف عنكم؟ نعم خذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره. من نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق، هذا الرجل مثلا الذي ينظر إلى بيت غيره من خصاص باب مغلق، مثل مثاله أتى رجل ووقف عند باب بيت منزل وفي الباب ثقب، فصار ينظر من هذا الثقب ينظر إلى البيت، فجاء صاحب البيت وفخذفه مثلا بحصات وفقع عينه التي نظر منها، هل عليه ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، واضح؟ طيب نظر من بالعينين جميعا في ثقبين، صار مثل الدربيل ناظر رماء واحدة اليمنى واليسرى، عليه ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، فاهمين المسألة الآن؟ إذن إذا نظر من خصائص باب فله أي صاحب البيت له أن يفقع عينه، يفقع عينه إما بحصاة وإما بإبرة، حتى لو جاء بإبرة وفقعه. طيب هل في هذه الحال هل يدفعه بالأسهل بالأسهل بالأسهل؟ يقول كف بصرك، وإلا له أن يبغته. نعم له أن يبغته، وليس هذا من باب دفع الصائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعني كونه يخذف من نظر من خصائص البيت ليس من باب دفع الصائل، وإنما هو من باب عقوبة المعتدي، من باب عقوبة المعتدي. وعلى هذا فالناظر من خصائص الباب لصاحب البيت أن يفقع عينه مباشرة من غير إنذار. طيب يقول المؤلف من خصائص باب مغلق، فإن كان الباب مفتوحا فليس له ذلك، ليس له ذلك، يعني ليس لصاحب البيت أن يفقع عينه. لماذا؟ أولا نقول لأن صاحب البيت هو المفرط بترك الباب مفتوح، وثانيا أنه جرت العادة، عادة الناس، بعض الناس أنه إذا مر مع باب مفتوح يلتفت، صح ولا لا؟ بعض الناس الآن في السيارات يمشي إذا مر الشارع التفت ناظر يمين ناظر يسار، عادة عنده، واضح؟ وثالثا أن البيت مدام أن الباب إذا كان مفتوحا فهو في الحقيقة غير محرز، فهو غير محرز، غير محرز. إذن نقول قول المؤلف من خصائص باب مغلق مفهوم أنه لو كان الباب مفتوحا ليس له ذلك، والسبب أولا نقول أن صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا، وثانيا أنه جرت العادة أن الإنسان إذا مر مع باب مفتوح أنه يلتف ينظر، وثالث أنه في الحقيقة في هذا الحال غير محرز، غير محرز. طيب وقول المؤلف من نظر في بيت غيره، نظر في بيت غيره ولو لم يكن فيه نساء، ظاهر كلام المؤلف من نظر في بيت غيره ظاهره ولو لم يكن ثم نساء في البيت، حتى لو كان ما في أحد فله أن يخلفه. لماذا؟ لأنه هتك حرمة البيت، هتك حرمة هذا البيت. إذن هل يشترط أن يكون البيت المنظور منه فيه نساء ولا لا؟ لا لا يشترط، حتى قال العلماء ولو كنا محارما له، حتى ولو كانت محارم، مثل إنسان نظر أو دعا يعني وضع أهله عند أقارب له فجاء ونصار ينظر من خصائص الباب، والبيت الآن كل اللي فيه محارم له، فلصاحب البيت أن يفقع عينه. إذن ظاهر كلام المؤلف من نظر في بيت غيره نقول ظاهره سواء كان ثم نساء أو لا أم لا، وسواء كنا محارما له أم لا. طيب يقول فخلف عينه أو نحوها فتلفت، خلف عينه فتلفت، ظاهره أيضا نعم يستفيد من قول من خلف عينه أنه ليس له أن يصيب غير العين، فلو أصاب غير العين فإنه يضمن، وذلك لأن الجناية إنما صدرت من إيش؟ من العين. فمثلا لو أنه رماه بحجر فأصاب خده أو جبهته فعليه ضمان، يضمن الخد ويضمن الجبهة. وقول المؤلف رحمه الله فخلف عينه علم منه أنه ليس له قتله أو فعل أمر آخر غير الخلف مما يؤذيه. طيب يقول عينه أو نحوه فتلفت فهدر، هدر يقال هدر ويقال هدر لغتان، ايش معنى هدر؟ يعني لا ضمن عليه، لا ضمن فيه. طيب يقول رحمه الله بخلاف مستمع قبل إنذاره. طيب هنا مسألة، لو نظر من علو مثل الرجل صعد منارة وصار ينظر إلى بيوت الناس، أو صعد مكانا عاليا وصار ينظر، هل لصاحب البيت أن يفقع عينه؟ مثل عنده بندقية ومحبة هذه ضربه فقع عينه، أو النباطة فقع عينه، هل له ذلك؟ يقول الفقهاء رحمه الله ليس له ذلك. ليش؟ لأن الغالب أن الذي ينظر من مكان عال أنه يظهر، وحينئذ يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه، بخلاف الذي ينظر من خصاص الباب. فمثلا نساء جالس، يعني رجل جالس في البيت هو ونساء، شاهد رجل على علو، في هالحال هذه نقول ليس له أن يخلفه، والسبب أن من كان على مكان عال يمكن إيش التحرز منه، يمكن التحرز منه. طيب يقول بخلاف مستمع قبل إنذاره، يعني من تسمع، من تسمع من خصاص من بيت، هل لصاحب البيت أن يفقأ أذنه؟ نقول لا. لماذا؟ لماذا نقول الذي يتسمع من خصاص البيت تفقأ أذنه كالذي ينظر، قياسا على من ينظر؟ نقول بينهما فرق. أولا أن النص إنما ورد في النظر دون السمع، وثانيا أن المفاسد المترتبة على السمع أقل من المفاسد المترتبة على البصر. لا شك أن كشف العورات في البصر أعظم من كشفها في السمع. وثالثا أن صاحب البيت بعد هو الذي فرط برفع صوته، اخفض صوتك ولا يسمعك أحد. فهمتم؟ إذن المستمع لا تفقأ عينه كالناظر، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النص إنما ورد في النظر دون السمع، وثانيا أن مسألة البصر أعظم وأشد ضررا من مسألة الاستماع، والثالث أن صاحب البيت قد يكون منه تفريط برفع الصوت، ولهذا قال قبل مستمع خلاف مستمعين قبل إنذاره. طيب إن أنذره، وقول المؤلف قبل إنذاره، علم منه أنه لو أنذره ولم يستجب فله طعنه، لأنه حينئذ يكون في الصائب. إذن على المستمع إذا رأى صاحب البيت من يستمع إليه، من يستمع إليه ينذره ويقول يا فلان لا تستمع، ما استجاب، في هذه الحال له أن يفقأ أذنه. باب قتال أهل البغي، أي الجور والظلم والعدول عن الحق، إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم على الإمام بتأويل سائغ، ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلمة، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما، ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم عن ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. طيب قال رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي، يقول أي الجور والظلم والعدول، أي الجور والظلم والعدول عن الحق. إذن البغي والظلم والجور والعدول عن الحق. بغى يبغي إذا جار وظلم. يقول إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، يعني لهم امتناع ولهم قوة، هذا معنى قوله لهم شوكة ولهم منعة، يعني لهم امتناع ولهم قوة على الإمام، يعني من الإمام المراد بذلك؟ ولي أمر المسلمين، بتأويل سائغ، بتأويل يعني له شبهة، سائغ يعني لها مساق، فلا بد من الأمرين، أن يكون هناك تأويل وأن يكون هذا التأويل سائغا، فإن لم يكن تأويل فله حكم، وإن كان هناك تأويل ولكنه غير سائغ فله حكم أيضا. قال ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلمة. ثم ذكر المؤلف مفهوم كلامه فقال فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل غير سائق فقطاع طريق. اعلم أن الخارجين عن قبضة الإمام أقسامهم أربعة، الخارجون عن قبضة الإمام أقسامهم أربعة. القسم الأول قوم امتنعوا عن طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق، حكمهم حكم قطاع الطريق، بمعنى أنهم الإمام يفعل بهم كما يصنع بقطاع الطريق. القسم الثاني قوم لهم تأويل، قوم لهم تأويل لكن إلا أنهم نفر يسير، يعني قلة ليس لهم منعة وليس لهم شوكة، فهؤلاء أيضا قطاع طريق. القسم الثالث ممن يخرج الإمام الخوارج الذين يكفرون بالذنب، الذين يكفرون بالذنب ويكفرون كثيرا من الصحابة كعلي وعثمان وطلحة والزبير، فهؤلاء أيضا فيهم خلاف، منهم من قال إنهم بغاة، ومنهم من قال إنهم قطاع طريق، ومنهم من قال إنهم قطاع طريق. القسم الرابع قوم من أهل الحق، قوم أهل الحق لهم شوكة ومنعة، يخرجون عن قبضة الإمام بتأويل سائق، تأويل سائق، فهؤلاء هم البغاة، هؤلاء هم البغاة. إذن من خرج على الإمام بغير تأويل، أو خرج على الإمام بتأويل ولكنه نفر يسير، أو خرجوا، أو الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون ولي الأمر، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. إذن لا بد في البغاة أهل البغي، لا بد فيهم من أن يكونوا إيش؟ جماعة لهم شوكة ومنعة، وأن يكون خروجهم بتأويل سائر. لا بد من الأمرين، أن يكون لهم شوكة ومنعة، والثاني أن يكون لهم تأويل سائر. فإن كان لهم تأويل سائر ولكنهم نفر يسير، فهؤلاء قطاع طريق. وإن كانوا نفرا كثيرا وخرجوا بغير تأويل، فهؤلاء ماذا؟ قطاع طريق أيضا. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم. شوف الآن القسم الأول، إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، هذا القسم الأول. قال: فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل غير السائق، فقطاع طريق. بقي القسم الرابع هم الخوارج. طيب، وسيأتي ما الواجب على الإمام نحو أهل البغي، سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف قريبا. قال: ونصب الإمام فرض كفاية، نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، والذي يخاطب بنصب الإمام المخاطب بذلك من المخاطب طائفتان. الطائفة الأولى أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، يعني أهل الاجتهاد من أهل الحل والعقد. والثاني من توجد فيهم شروط الإمامة، من توجد فيهم شروط الإمامة. إذن الذي يخاطب بنصب الإمام من؟ نقول طائفتان، المخاطب طائفتان. الطائفة الأولى أهل الحل والعقد، أهل الاجتهاد من أهل الحل والعقد. والثاني من توفرت فيهم شروط الإمامة، ستأتي شروطها إن شاء الله تعالى. يقول: نصب الإمام فرض كفاية، لأنه لا بد للمسلمين من إمام، لو لم يكن إمام لحصلت الفوضى وعم الفساد في الأرض. ولهذا يقال: سنة تحت خليفة ظالم، سنة تحت خليفة ظالم خير من ليلة بلا خليفة. وبعضهم يقول: 60 سنة تحت خليفة ظالم خير من ليلة بلا خليفة. وانظروا، يعني أقرب مثال لذلك، انظروا لما حدث في العراق، انظروا لما حدث في العراق من الفوضى ومن كثرة الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول: ويجبر من تعين لذلك، يعني لو توفرت شروط الإمامة في شخص معين فإنه يجبر، لأن الإمامة في الأصل تكون فرض كفاية، لكن إذا لم يوجد غيره تعين، لأن هذا هو الأصل، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فلو قدر أن شخصا توفرت فيه شروط الإمامة وامتنع فإنه يجبر، لأن هذا هو الحكم في فرض الكفاية، أنه في الأصل لا يجب عينا، لكن إذا لم يوجد غيره وجب. مثال الآن سبق لنا قريب، يعني مرارا، مثلا تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا في الأصل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا شخص واحد، يعني مات رجل في برية ولم يحضره إلا رجل مسلم مثلا، هل يقول فرض كفاية؟ لا، يتعين. إذا فرض الكفاية لا يجب عين ابتداء، لكن إذا لم يوجد غيره لزمه. قال: وشروطه أن يكون حرا. طيب، قبل، بماذا تحصل الإمامة؟ بماذا تحصل الإمامة؟ نقول: تحصل الإمامة بأمور. الأمر الأول أن يجمع عليه أهل الحل والعقد. الإمام يعني تحصل إمامته بأمور، منها أولا أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد ويجمع عليه ويقولون مثلا هذا هو الخليفة، فهنا يكون إماما يعني الإمامة قصد الإمامة الشرعية تثبت بأمور، منها إجماع أهل الحل والعقد، إجماع أهل الحل والعقد. ثانيا هذا مثل كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختياره وعلى أنه خليفة المسلمين. ثانيا مما تحصل به الخلافة أن ينص عليه الخليفة قبله، ينص عليه ويعهد إليه بالخلافة بأن يقول الخليفة بعدي فلان، كما حصل لمن؟ لعمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه نص على عد الخليفة أو عهد بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه، مفهوم الآن؟ ثالثا من الأمور التي أيضا تحصل بها الخلافة الشورى، الشورى أن يجعل الأمر شورى في معينين، في أشخاص معينين، ثم يختار أهل الاجتهاد شخصا واحدا منهم، كما حصل لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تحصل به الإمامة القهر والغلبة، القهر والغلبة في أن يقهر الإمام الذي قبله ويستولي على البلد، ففي هذه الحال ويلعن له الناس، ففي هذه الحال تثبت إمامته كما حدث لعبد الملك ابن مروان. هذه أربعة أمور تثبت بها الخلافة الشرعية. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، والأمر الثاني أن ينص الخليفة بعده عليه، والثالث أن يجعل المسألة شورى في أناس معينين كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه جعل لعثمان رضي الله عنه فإنه جعل الأمر شورى في العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع القهر والغلبة، فمتى ثبتت الإمامة بواحد من هذه الأمور كان الإمام إماما شرعيا. قال شرطه أن يكون حرا، يعني لا عبدا. لماذا؟ لأن هذه ولاية، الإمامة ولاية من أعظم الولايات، والعبد يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره؟ فهمتم؟ إذن كونه حرا في الحقيقة لا دليل عليه، ليس هناك نص، لكن هناك تعليل، هناك تعليل. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا يدل على أن الإمامة قد تثبت لعبد، فما الجواب؟ نعم يقول هذا إن حصل، لكن ابتداء لا يولى إلا حرا، لا يولى إلا حر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسق ذلك مساق الإقرار، مساق الإقرار، وإنما أمر إيش؟ وإنما هو المبالغة في وجوب السمع والطاعة، إنما هو مبالغة في وجوب السمع والطاعة. إذن نقول يشترط أول أن يكون حرا، حرا، وهناك تعليل، ليس هناك تعليل، وهو أن العبد يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمره؟ أمر غيره. طيب ثانيا نقول ذكرا، يعني لا أنثى، لا أنثى. بالدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولأن هذا هو المعهود المعروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. إذا لابد أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تولى الإمامة، لا يجوز توليته الإمامة، ولا يجوز أن تتولى القضاء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فنفى عنهم الفلاح، ولأن المرأة في الحقيقة ناقصة عقل وناقصة دين، ناقصة عقل وناقصة دين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ولأن المرأة أيضا تحتاج إلى من يتولى أمرها، فكيف تتولى أمر غيرها؟ إذن هنا ثلاثة أدلة على أن المرأة لا تتولى، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ثانيا أنها ناقصة من جهة العقل والدين، فليس عندها من سعة الاطلاع وسعة الإدراك وسعة الفكر ما عند الرجل، كذلك ليس عندها أيضا من قوة التحمل والصبر على الأذى الذي يلحق الخليفة من الناس والشعب كما عند الرجل، وثالثا أنه يقال فيها كما قيل في الحر أنها تحتاج إلى من يتولى أمرها، فكيف تتولى أمر غيرها؟ فإذا قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا قد يخالفه الواقع المشهود، وهو أننا نشاهد دولا تولى فيها الإمرة هم رأى، ومع ذلك هم مفلحون. الآن يوجد في بعض الدول الذي يتولى الأمر امرأة، ومع ذلك هم متقدمون صناعيا وعسكريا وتكنولوجيا كل شيء. فهل هذا يعارض الحديث أو ماذا؟ نقول الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إما أن تكون الإمرة في الحقيقة ليست للمرأة، هذه الدول التي تتولى فيها المرأة الرئاسة أو تتولى فيها الإمامة الزعامة أو أقول الإمرة ليست بيدها وإنما هي بيد غيرها، فهي مجرد صورة فقط، مجرد صورة. وهذا واقع في بعض الدول، بعض الدول يعني التي تتولى فيها امرأة ليس لها سلطة، مثل عن بريطانيا ما لها سلطة. ثانيا أن يقال إنهم لو ولوا رجلا لحصل لهم من الفلاح أكثر مما حصل لهم الآن، إذن نقول نجيب عن ما حصل في الواقع من أحد وجهين. إما أن نقول إن الإمامة والولاية في الحقيقة ليست للمرأة، وإنما المرأة هي مجرد صورة. وثانيا أن يقال إنهم لو ولوا رجلا لحصل لهم من الفلاح أعظم مما هم عليه الآن، طيب يقول نعم ذكر عدلا لا بد أن يكون عدلا، وهذا الشرط أيضا عدلا شرط ابتدائي، وإلا لو قهر مثل خليفة أو قهر رجل الناس وتولى الإمرة فإنه تجب طاعته. إذن اشتراط العدالة نشترط في الإمام أن يكون عدلا، متى؟ ابتداء، يعني إذا أردنا أن نولي إماما لا بد أن يكون عدلا. لكن لو قدر أن شخصا مثل قهر الناس وتولى الإمرة وهو فيه فسد أو فيه جور وفيه ظلم فهذا أيضا تجب طاعته. طيب يقول رحمه الله عدلا، لماذا نشترط أن يكون عدلا؟ لأنه أقرب إلى العدل بين المسلمين. إن الشخص الإمام إذا كان عادلا فهو أقرب إلى العدل بين المسلمين ورفع الظلم عنهم. طيب قرشيا يعني من قريش، لابد أن يكون من قريش، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وعللوا ذلك بأنه جاء في بعض الأثار أن الخلافة في قريش، طيب إذا لابد أن يكون قرشيا، وهذا أيضا الشرط شرط ابتدائي أو دوامي. هل هو الابتداء أو الدوام؟ نقول ابتدائي. إذا لابد أن يكون قرشيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا الحديث تقدم لنا في كتاب الصلاة أنه ضعيف. طيب يقول عالما كافيا ابتداء ودواما. عالما بماذا؟ نقول ننظر ماذا تولى. عالما بأمور الخلافة وأمور السياسة، لا بد أن يكون الإمام عالما بأمور الخلافة وأمور السياسة، فيجب أن يكون عالما بما تتطلبه الإمامة وما هي واجبات الإمام من العدل وإقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الدين وغير ذلك. إذن لا بد أن يكون عالما بما تتطلبه الولاية من إيش؟ من إقامة العدل وإقامة شعائر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يقول عالما كافيا ابتداء ودواما. ما معنى كافيا ابتداء ودواما؟ يعني أن يحصل ذلك منه ابتداء ودواما، بمعنى أننا نعلم أنه أن هذا الشخص حينما نوليه من نيته إقامة إيش؟ إقامة الدين وإقامة شعائر الدين، هذا ابتداء. ودواما بمعنى أنه إذا ترك هذه الأمور لا يكون إماما. إذا الآن الإمام إذا أردنا أن نوليه نقول لا بد أن يكون إيش؟ قائما بشعائر الدين وبما تتطلبه الخلافة من ماذا؟ من إقامة العدل بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الابتداء. يعني نقول له أو هو يقول سوف أقوم بالعدل وسوف أقوم بنشر الدين وسوف أقوم بنصرة هذا الدين وما أشبه ذلك، هذا في الابتداء. أيضا في الدوام لو قال ذلك ابتداء حتى يولى، ثم لما تولى ترك هذا الأمر في هذا الحال، هذا إيش؟ ليس كافيا على سبيل الدوام، ليس كافيا على سبيل. فالمهم أنه لا بد أن يكون عالما كافيا ابتداء ودواما، عالما يعني عالما بما بأمور الخلافة، قائما بما تحتاج إليه الخلافة على سبيل الابتداء وعلى سبيل الدوام. فهمتم معنى ابتداء ودواما؟ نعم. ويجب عليه على الإمام أن يراسلهم أي البغاة، يسألهم عن ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزاله، ويدعوا شبهة كشفها، بقوله تعالى وأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك. طيب، يقول رحمه الله، ذكر المؤلف الآن ما الواجب، ما الواجب، ما واجب الإمام نحو أهل البغي إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع الإمام، ما الواجب عليه نحوهم؟ يقول يجب عليه على الإمام أن يراسلهم بأي طريق؟ أقول بأي طريق، إما أن يبعث لهم كتابا، وإما أن يبعث لهم رسولا، المهم بأي طريق، أن يراسلهم البغاة فيسألهم عما ينقمون، يسألهم ما ينقمون، يعني لماذا خرجوا، هذا معنى ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. إذا ذكروا مظلمة أزالها، قالوا مثلا نحن خرجنا لأنك تستولي على أموالنا، لأنك مثلا تحبس الناس، لأنك تفعل كذا وكذا من المظالم، في هذا الحال يجب عليه إزالة هذا الظلم، يجب عليه إزالة هذا الظلم، واضح؟ فإذا ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها. إذا قالوا مثلا أنت تغتصب أراضي المسلمين بغير حق، أبناؤك يهتكون أراضي المسلمين بغير حق، أو ما أشبه ذلك، هنا يجب عليه إيش؟ إزالة هذا الظلم وجوبا. طيب، إن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة كشفها، مثل الشبهة، إيه لهم شبهة، قالوا مثلا له أنت توالي الكفار، أنت توالي أهل الكفر وأهل الزيغ وأهل الفساد وما أشبه ذلك، هنا يكشف الشبهة، يقول لهم أنا إنما وليت الكفار خوفا منهم، أخشى أنني لو أفعل لو لم أداهنهم أو أداريهم أنهم إيش يهجمون علي ويقضون على دولتي، وأنا عندي ضعف ولا أستطيع مقاومتهم، هذا إيش، هذه شبهة يكشفها، هذه شبهة يكشفها، يقول مثلا أنت فعلت كذا وكذا من المحرمات، فعلت مثل ربا، أقمت صروح ربا وما أشبه ذلك، يبين لهم، يقول هذه الأشياء التي تدعونها أنا عندي فيها مستند، أفتاني فيها فلان وأفتاني فيها فلان وما أشبه ذلك، هذه شبهة يكشفها. إذن إذا ذكروا مظلمة من المظالم وجب عليه إزالتها، والمظالم لا تنحصر، إذا ادعوا شبهة أيضا وجب عليه إيش؟ أن شبهة كشفها، لقوله تعالى فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يقول والإصلاح إنما يكون بذلك، يعني إنما يكون بإزالة ما أوجب الخروج، إزالة ما أوجب الخروج. إذن ننظر ما سبب خروجهم، فإن كان خروجهم حقا وجب إزالة السبب، وجب إزالة السبب الذي من أجله خرجوا. يقول فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، كما يقول مما لا يحل أزاله، سواء كان مظلمة أو كان شبهة. قال وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. هذا في ماذا؟ الأول في المظلمة، والثاني في الشبهة. إذا اعتقدوا إن كان حلالا لا تلتبس عليهم أمر، قالوا أنت فعلت كذا وكذا، فقال هذا الأمر الذي فعلته تعتقدون أنه مخالف الحق، دليلي فيه كذا وكذا، دليلي فيه كذا وكذا، فيبين لهم الوجهة. إذن الآن البغاة يجب على الإمام أن يراسلهم، إذا راسلهم، إذا ذكروا مظلمة أزالها، إن ذكروا شبهة ادعوا شبهة كشفها. قال فإن فاءوا، فاء يفيء إذا رجع، فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، إذا فاءوا تركهم، يعني لما ذكروا المظلمة فاءوا وبين لهم أزال هذه المظلمة، ذكروا له مظلمة فأزالها، نقول إيش يجب عليهم أن يفيءوا، يرجعوا إلى طاعته وإلى ولايته. فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، وإلا يرجعوا قاتلهم، يعني لو أنه بين لهم الشبهة وكشفها لهم وأزال الظلم، ولكن مع ذلك أصروا على ما هم عليه، ففي هذا الحال يقول المؤلف قاتلهم وجوبا. وجوبا من أين؟ يقول أن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن يقاتلهم وجوبا. يقول وعلى رعيته معونته، على رعية هذا الإمام أن يعينوه وأن يساعدوه في ذلك، لأن الله عز وجل يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، والخطاب هنا بعموم المسلمين. طيب، ولأن عدم مقاتلتهم معه سبب لخذلانه، سبب لخذلانه، وإذا خذل الإمام وهؤلاء قد خرجوا حصل من الفوضى ومن الفساد ما لا يعلمه إلا الله. طيب، لو قدر أنهم خرجوا ولهم شوكة ولهم منعة وذكروا مظلمة أو ادعوا شبهة، لكن الإمام لم يرفع المظلمة ولم يزل هذه الشبهة، ما الواجب عليهم؟ نقول هنا إن كانوا قادرين على إزالته فليمضوا فيما هم عليه. إذا كان مثل إمام ظالم وهؤلاء الذين خرجوا لهم قوة ولهم شوكة ولهم مناعة، ففي هذا الحال يزيلونه، لأن إزالة الظلم أمر واجب، وإلا يقدروا على ذلك ففي هذا الحال يجب عليهم إيش؟ الصبر. إذن إذا خرج القوم الذين لهم شبهة على الإمام بتأويل سائر وذكروا المظلمة أو ادعوا شبهة ولكنه أصر على ما هو عليه، يعني عاند، الآن العناد منه هو عاند، قال الظلم لن أكشفه والشبهة التي تدعون لن أكشفها، وهو يعلم أنه على باطل، يعلم أنه على باطل، في هذا الحال نقول لهم إن كانوا قادرين على إزالته وجب عليهم إزالته، لأن رفع الظلم وإزالة الظلم أمر واجب. وإن كانوا غير قادرين، بمعنى أنه يخشى من أن من فعلهم هذا أن يحدث الفساد وتحدث الفوضى، ففي هذا الحال يجب عليهم الصبر، يجب عليهم الصبر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون بعدي أثرة، يعني ظلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. والغالب الثاني، الغالب في الحقيقة أن الذين يخرجون على الإمام الغالب أنهم لا يستطيعون إزالته. ولهذا من تتبع التاريخ من يعني بداية تفرق الأمة وجد هذا الأمر، وأن الذين يخرجون على الإمام في الحقيقة خروجهم لا يزيد الأمر إلا سوءا ولا يزيد الظلم إلا ظلما وفسادا. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، يعني يحرم الإمام أن يقاتلهم بما يعم إتلافهم، وذلك لأن الله عز وجل قال فقاتلوا ولم يقل فاقتلوا، ومعلوم أن هناك فرقا بين القتل وبين القتال. ولأن المقصود من قتالهم، هل هو المقصود إتلافهم أو المقصود ردعهم وزجرهم عن عمهم عليه؟ الثاني. ولهذا قال يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمن جنيق ونار إلا لضرورة، بحيث أنه لو يمكن منعهم إلا بهذا، مثل لو تحصنوا في مكان ولم يتمكن من الوصول إليهم إلا بهذا الطريق فنقول له ذلك. قال ويحرم قتالهم بما يعم إجلافهم كمن جنيق ونار إلا لضرورة، وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم، يعني الذرية يحرم قتلها لأن الذرية ليس لها ذنب. فمثلا لو خرج قوم ما يجوز الإمام أنه يمسك أن يمسك بذرية كل واحد ويقتله، لأن الآن الخارج من الذرية ولا الأصل. كذلك مدبرهم، يعني من هرب منهم هذا إيش؟ لا يقاتل، لأن شره قد لأنه قد كف شره في الحقيقة، لأن قد كف شره. ولهذا لاحظ في الآية فقاتلوا، وقلنا المقصود بالقتال ماذا؟ المقاتلة، الردع والزجر. فإذا حصل انكفاء الأمر منهم هم فالحمد لله. كذلك جريحهم، لكن قول المؤلف رحمه الله مدبرهم، يعني من ولى منهم، يستثنى من ذلك ما لو ولى المدبر لطلب معونة، لو ولى لطلب معونة ففي هذا الحال يقتل، في هذا الحال قصد يقاتل، لو قدر أن منهم من هرب وولى الأدبار، لكن علمنا أنه ولى الأدبار استنجادا بقوم آخرين، فهنا إيش يقاتلون. قال وجريحهم، لأن الجريح لأن المجروح في الغالب ضعيف لا يستطيع المقاومة، ومن ترك القتال، يعني من استسلم وترك القتال هذا يحرم قتاله، يحرم قتاله لأنه في الحقيقة فاء، فهو وإن لم يعني فاء إما حقيقة وإما حكما، ولهذا في الآية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ومن ترك القتال فقد فاء إما حقيقة بأن يتوب إلى الله عز وجل ويقول أنا رجعت عما أنا عليه من الباطل، وإما إيش حكما، وإما حكما، والحكم ما هو أن يترك القتال. يقول ولا قود بقتلهم بل الدية، يعني لو قدر أن الإمام قتلهم هو ومن معه من الرعية فحصل أن قتل من هؤلاء البغاة أناس، هل فيهم قصاص؟ لا. لماذا؟ نقول لأن قتالهم أو أن قتلهم في هذا الحال بحق، لأن قتلهم بحق. طيب، لكن قول المؤلف لا قود بقتلهم بل الدية، يعني يشمل البغاة ويشمل أيضا الجريح والمدبر ونحو ذلك. ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب، ومن وجد منهم ماله بيد غيري أخذه، وما تلف حال الحرب الغير مضمون، وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. طيب يقول رحمه الله ومن أسر منهم حبس، يعني لو قدر أن الإمام أسر من هؤلاء البغاة جماعة، يقول حبس حتى لا شوكة ولا حرب، يعني حتى تنطفي هذه الفتنة بحيث تقل شوكتهم وتقف الحرب. طيب يقول وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، إذا انقضت هذه الفتنة فمن وجد ماله منهم يعني من البغاة بيد غيره أخذه، لأنه مال محترم، لأنه مال محترم. فمثلا لو قدر أن الإمام قاتل البغاة أثناء القتال حصل أن أناسا ممن مع الإمام استولوا على أموال لهؤلاء البغاة، يقول إذا وجد هؤلاء البغاة يعني بعد رجوع متوت إذا وجدوا أموالهم في أعيانها ففي هذا الحال تكون لهم. قال وما تلف حال حرب غير مضمون، لأنه أتلف بحق، فلا يأتي مثل أهل البغي، هؤلاء إذا قتلهم الإمام ما يأتي يقول واحد منهم أنتم أتلفتم سيارتي يلا اضمنوا لي السيارة، يقول تلفها حصل بحق، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. إذا أظهر قوم رأي الخوارج، ما هو رأي الخوارج؟ تكفير مرتكب الكبيرة. إذا أظهر قوم مثل وجد في هذه الدولة التي تحت قبضة إمام من الأئمة، وجد قوم يظهر رأي الخوارج يرون تكفيرا الناس، يقولون من فعل كبيرة فهو كافر، ويرون كفر الإمام، ولكن لم يحصل منهم قتال، في هذا الحال يقول المؤلف تجري الأحكام عليهم كأهل العدل. إيش معنى تجري عليهم الأحكام كأهل العدل؟ من هم أهل العدل؟ يعني معنى قول المؤلف تجري الأحكام عليهم كأهل العدل أنه لا يحل له قتالهم، بل يجري عليهم الأحكام كأهل العدل، يعني ما يلزم على أهل العدل فإنه يلزم عليهم. فمثلا لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج، يقول الإمام هنا ولم يتعرضوا لم يخرجوا عن قبضة الإمام، يقول نحن تحت إمرتك لكن نرى أنك كافر مثلا، ونرى أن من تحت ولايتك أكثر الناس كفار، في هذا الحال يقول لكنهم لم يقاتلوا تجري عليهم أحكام أهل العدل، تجري عليهم أحكام أهل العدل، بأن يعني أن الإمام يعتبرهم كأهل العدل في الأحكام، يعني يجري عليهم أحكام الإسلام كما يجري على أهل العدل. لكن هل يتركهم هكذا؟ هل يتركهم؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن علم أنهم يحرضون الناس على هذا الفعل، كما نص الفقهاء على ذلك، قالوا إن رأى منهم تحريضا، يعني صاروا يحرضون، يأتي لشخص يقول ترى الإمام كذا، ترى الإمام كذا، ترى الإمام كذا كافر، في هذا الحال له قتالهم أو حبسهم، يعني يفعل معهم ما يردعهم ويزجرهم عما هم عليه. وإن كانوا مجرد كلام والناس لا يأبهون به، ففي هذا الحال يتركهم. إذن إذا أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، يعني يتكلمون مجرد كلام، فنقول هنا الإمام يجري عليهم أحكام أهل العدل، بمعنى أنه لا يقاتلهم. لكن هل يتركون يتكلمون كما شاءوا؟ نقول إن كان كلامهم فيه فتنة وتحريض على هذا الإمام، ففي هذا الحال يفعل معهم ما يردعهم حتى لو وصل إلى القتل، لأن فعله معهم ما يردعهم من باب إيش؟ من باب التعزير، والتعزير ليس له حد. وإلا يكون هذا الكلام منهم لا يؤبه به، يعني الناس يقول هؤلاء كالمجانين، ففي هذا الحال يتركون. نعم. ثم قال وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. إن اقتتل الطائفتان لعصبية، مثل قبيلتان أهل بادية اقتتلوا لعصبية فهما ظالمتان، نقول أنتم ظلمة والآخرون ظلمة. طيب لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يحل القتال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. فالقتال لا يحل إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، وهذا ليس مبررا شرعيا. يقول فهما ظالمتان، ولهذا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. وهؤلاء كلاهما بغت على الأخرى. نعم. فهما ظالمتان، لكن من حيث الضمان الأموال يقول وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. لو قالت الطائفة الأولى تلف من أموالنا ما يقدر 500,000، وقال الطائفة الثانية الذي أتلف من أموالنا 1,000,000، فيضمن هؤلاء لهؤلاء 500,000، ويضمن الآخرون للأولين كم؟ 1,000,000. المهم أن كل واحدة تضمن ما أتلفت الأخرى. فإن تساويا في الإتلاف، نقول هنا تساقطا، يعني لو قدر أننا قدرنا هذه القبيلة كم حصل عليها من التلف، قدرنا أن التلف الحاصل ما مقداره 100,000، والتلف الحاصل على القبيلة الثانية ما مقداره 100,000، نقول هنا تساقطا. إيش معنى تساقطا؟ يعني كل واحدة تسقط ما للأخرى، لأنه يعني لا فائدة أن نأخذ 100,000 ونعطي هؤلاء، ونأخذ 100,000 ونعطي هؤلاء، هذا بإضاعة وقت. طيب يقول ما تلفت الأخرى. قال الشيخ تقي الدين طيب الآن الضمان يجب على الجميع. قدر أن مثل قبيلة اقتتلت طائفتان، الطائفة الأولى عددها مثل 1,000 والطائفة الثانية عددها 1,000، هل نضمن جميع الألف رجل؟ نعم، يضمن كل واحد من القبيلة، لأنهم في الحقيقة حتى لو كان التلف من واحد، حتى لو قدر أن التلف من واحد، فالواحد له حكم الجميع كما سبق لنا في باب ماذا؟ قطاع الطريق. قال الشيخ تقي الدين فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. طيب فإن علم عين المتلف، نقول كذلك يجب على الجميع. قال ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء. مثل لما حصل هذا القتال بين هاتين القبيلتين أو الطائفتين، جاء رجل يريد الإصلاح بينهما فقتل ولا نعلم هل قتله هذه الطائفة أو هذه الطائفة، فنقول في هذا الحال ضمنتاه على السواء، بمعنى أن ضمانه يكون على هؤلاء وعلى هؤلاء. كذلك يقول ما جهل متلفه، يعني لو أتلفوا شيئا وجهل المتلف هل هو من هذه القبيلة أو من هذه القبيلة، نقول ضمنتاه على على السواء. وعلم من قول المؤلف وجهل قاتله وجهل متلفه أنه إذا علم القاتل وعلم المتلف فيكون الضمان عليه. باب حكم المرتد وهو لغة الراجع. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. فمن أشرك بالله تعالى كفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أو جحد ربوبيته سبحانه أو جحد وحدانيته أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله أو سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله. طيب قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. يقول هو لغة الراجع. قال الله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم بمعنى لا ترجعوا. إذن المرتد في اللغة أو الردة في اللغة هي الرجوع. وأما في الاصطلاح قاله الذي يكفر بعد إسلامه، فلا بد في الردة أن يكون قد سبقها إسلام. وأما من ولد كافرا فلا يقال إنه مرتد. فهمتم؟ إذن الردة لا بد أن يتقدمها إسلام، فالكفر الذي لم يتقدمه إسلام لا يسمى ردة، لا يسمى ردة بالمعنى الاصطلاحي. طيب وأيما أعظم، الكافر الأصلي أو المرتد؟ نقول المرتد أعظم، المرتد أعظم وأشد. ولهذا يترتب على الردة من الأحكام ما لا يترتب على الكافر الأصلي. الكافر الأصلي ما دام باقيا على كفره يهودي أو نصراني فإنه يقر، لكن المرتد لا، لكن المرتد لا يقر على ردته، إما أن يرجع وإما أن يقتل. ولهذا قال العلماء رحمه الله بل كل من رجع عن دينه الذي هو عليه لا يقبل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الجهاد لو تهود نصراني أو تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهم غير الإسلام. يهودي مثلا انتقل للنصرانية، نصراني انتقل لليهودية أو انتقل إلى المجوسية، يقول في هذا الحال لا يقبل منهم إلى الإسلام. لماذا؟ نقول لأن هذا اليهودي لما كان يهوديا على يهوديته كان يقر أنها هي الحق وما سواها باطل، فنحن أقررناه على هذا الدين بحسب اعتقاده. لما انتقل عن هذه اليهودية إلى دين آخر انتقاله هذا يتضمن أن اليهودية باطلة، وانتقال النصراني عن النصرانية إلى اليهودية يتضمن أن النصرانية باطلة. واضح الآن؟ إذن كل من انتقل عن دين، كل من انتقل عن دين فإنه لا يقبل منه هذا الانتقال. فإما يعني إن كان ما سوى الإسلام لا بد فيه من الإسلام. طيب يقول الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، طوعا خرج بذلك ما لو ارتد مكرها، لقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا يدل على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا كان مختارا، إلا إذا كان مختارا. طيب إذا أكره على الكفر، إذا أكره على الكفر فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه، ينوي دفع الإكراه، فهذا لا يكفر بالإجماع. بالإجماع مثل أكره قيل له إما أن تسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فسجد ينوي دفع الإكراه بنيته أنه يدفع هذا الإكراه، فهذا لا يكفر إجماعا لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره وفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه ولم تنشر صدره بذلك فلا يكفر. الحال الثانية أن يفعل ما أكره عليه منشرحا به صدره، صحيح أنه مكره لكن فعله منشرح صدره، فهذا يكفر، هذا يكفر، لأن الله عز وجل قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، فظاهر الآية ولو كان مكرها. الحال الثالثة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطرأ على باله نية دفع الإكراه أو غيره، يعني ليس في قلبه نية شيء، فهذا فيه خلاف، قيل إنه يكفر وقيل لا يكفر وهو الصحيح، وذلك لأنه قد يغيب عن باله في حال الإكراه، قد يغيب عن باله نية دفع الإكراه. فتبين بهذا الآن أن المكره على الكفر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يفعل ما أكره عليه ناويا دفع الإكراه، فهذا لا يكفر إجماعا، لا يكفر بالإجماع وهو الصريح الآية. الحال الثانية أن يفعل ما أكره عليه منشرحا به صدره مطمئنة بها نفسه، فهذا يكفر، لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فظاهر الآية ولو كان مكرها ما دام إنه منشرح صدره فإنه يكفر. الحال الثالثة أن لا تكون له نية، ما له نية، قيل له اسجد للصنم فسجد مباشرة، ما نوى دفع الإكراه ولا انشرح صدره ولا شيء، فهذا فيه قولان، في قولان قيل إنه يكفر وهو ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، يعني هذه قاعدة الفقهاء في الإكراه، وقيل لا يكفر وهو الصحيح، والصحيح والعلة في عدم كفره أنه قد يغيب عن باله دفع الإكراه، قد يغيب عن باله نية دفع الإكراه، هذا واحد. وثانيا أن العامية في الحقيقة ما يعرف هذا الشيء، لا يعرف هذه المسألة، أنه لا بد إذا نوى دفع، أنه إذا فعل المكره عليه أن ينوي دفع الإكراه، ربما لا يعرف هذا الحكم. إذن نقول إذا أكره الإنسان فلا يكفر على الصحيح إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا انشرح صدره، شرح صدره. طيب هنا مسألة، لو أنه أكره على السجود لصنم، قيل أسجد لصنم وإلا قتلناك، هل هنا يسجد ناوي يندفع الإكراه أو ينوي السجود لله؟ مثل إنسان قال أسجد لصنم، قال طيب حاضر على الرأس والعين، فسجد لكن ينوي أنه لله، شكر، يعني يستحضر شكر، أو قرأ آية يسجد واقترب الله أكبر وسجد، أيما أولى؟ نقول لا شك أن ينوي السجود لله عز وجل. طيب فإذا قال قائل هذا السجود المجرد مو مشروع، مو مشروع؟ نقول نعم، هو لا شك أن الآن بين أمرين، بين كفر وبين أمر غير مشروع، يسجد وينوي السجود لله عز وجل، فهمين؟ طيب إذا أكره على فعل كفر مثل السجود ففي هذا الحال يفعله وينوي أنه لله، لكن لو نوى دفع الإكراه ولم ينوي أنه لله فلا يكفر. طيب يقول طوعا ولو مميزا، نعم إيش؟ قول لا طالب العلم لا يعرف، أهو إحنا قلنا عللناك بعلتين، علل بعلتين، العلة الأولى أنه إذا لم يدفع الإكراه، العلة الأولى أن الإنسان في هذا الموقف قد يرتبك ويغيب عن باله، وعلة ثانية قد لا يرتبك الإنسان، مو كل الناس يرتبكون، علة ثانية أن العامي قد لا يستحضر مثل هذه الأمور، فهم؟ فهنا قد يعني تنتفي العلة، مثل إذا أكره رجل لكنه مرتبك يعني يستحضر ومعه قواه العقلية، هذه تتأتى في حق العلة الثاني أن يكون عامي. طيب يقول طوعا ولو مميزا، لو هنا هل هي إشارة خلاف أو دفع توهم؟ إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول المميز لا يكفر، المميز لا يكفر، لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يكفر، لكن لا يترتب على كفره ما يترتب على كفر البار، يعني ينظر حتى يبلغ، ثم إن بلغ دعي الإسلام، فإن أسلم فالحمد لله، وإن بقي على ردته ففي هذا الحال إيش يقتل. إذن المميز إذا ارتد، المميز إذا ارتد المميز فإن ردته إيش يعني فإنه يكفر، إذا ارتد المميز فإنه يكفر، يعني خرج عن الإسلام فإنه يكفر، لكن هل يؤاخذ بهذه الردة أو لا يؤاخذ بها؟ نقول لا يؤاخذ بها حتى يبلغ، إن بلغ، إذا بلغ قيل له إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن نقتلك. طيب ولو مميزا، والمميز هل له حد أو عد؟ نقول التمييز قيل إنه المميز من بلغ سبعا، من تم له سبع سنين، وقيل إنه من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قال صاحب الإنصاف والاشتقاق يدل عليه، لأنه مشتق من الميز والتمييز. والحقيقة أنه لا فرق بين القولين، لأن الغالب أن التمييز يكون عند السابعة. طيب أو هازلا، يعني إذا ارتد أو فعل ما يرتد به هازلا فإنه يكفر ولو كان هازلا. حد يقول والله أمزح ما قصدت، نقول تكفر. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، هذا الكفر. الكفر يكون بالنطق، بأن ينطق كفرا، ينطق كلمة كفر مثل ها سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. أو اعتقاد، اعتقد أن لله صاحبة أو أن لله ولدا أو أن له شريكا أو معينا أو ظهيرا أو ما أشبه ذلك، هذا اعتقاد. أو شك، شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، أو شك مثلا في القرآن، شك في القرآن، يقول القرآن هذا ما يمكن بعضه صحيح، يمكن في بعض الآيات ليس صحيحة، أو في بعض ما أخبر الله عز وجل به في الدنيا أو في الآخرة، شك فيه، هذا يكفر. أو فعل، يعني فعل إيش؟ فعلا يجب الكفر، مثل أن يسجد للصلاة. باقي أمر خامس ما ذكره المؤلف، أو ترك، أو ترك يعني ترك ما تركه يكون كفرا كالصلاة، كالصلاة. وعلى هذا في الردة تكون إيش؟ تكون بأربعة أشياء، وإن شئت فقل في خمسة، لأن الحقيقة النطق يدخل في الفعل، النطق يدخل في الفعل، لأن النطق فعل اللسان، فعل اللسان. لكن من باب الإيضاح نقول الكفر يكون بالنطق وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك وبالترك. فبالنطق مثل أن يسب الله أو رسوله، بالاعتقاد أن يعتقد ما يجب الكفر، الشك يشك في قدرة الله أو فيما أخبر الله به، الفعل أن يفعل ما يجب الكفر مثل السجود للصنم، الترك أن يترك ما يكون تركه كفرا، يكون تركه كفرا مثل الصلاة. طيب فمن أشرك بالله، طيب قول المؤلف طوعا ولو مميزا أو هازلا، هازلا لو هزل في آيات الله يكفر، نعم، سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية والقدرية، نعم يكفر. إذا استهزأ أو هزل لآية الله فإنه يكفر. طيب الذي يستهزئ بشخص، مثلا شاهد شخص يقول اللحية هذه يعني مكنسة، أو يستهزئ باللحية، يستهزئ بتقصير الثوب أو ما أشبه ذلك، هل يكفر أو لا يكفر؟ فيه تفصيل هذا، لا فيه تفصيل. الآن يوجد ناس يستهزئون بشخص، راح يا أنت يا فلان، أنت لحيك، أنت ثوبك، أنت تفتف، تعرفون تفتف؟ طيب هذا هل يكفر أو لا؟ نقول إن كان استهزاؤه بعين الشخص، إن استهزأ بعين الشخص فلا يكفر، وإن استهزأ بنفس الشريعة، نفس هذه الشريعة أو هذه أو هذا الحكم الشرعي فإنه يكفر. يعني رجل مثلا استهزأ بشخص له لحية أو قد قصر ثوبه، استهزأ به، نقول هل يكفر أو لا؟ نقول إن استهزأ بالحكم الشرعي، يعني اللحية أو استهزأ بتقصير الثوب أو غيرها، فهذا إن كان بالعين الشخص لا يكفر، وإن كان بالحكم الشرعي فإنه يكفر. فإذا قال قائل ما القرينة على أنه أراد هذا أو أراد هذا، والذي يدرينا نقول القرينة أنه يرى ذلك من غير هذا الشخص ولا يستهزئ ولا ينكر. يعني مثلا الآن شخص يشاهد شاب من الشباب يقول يا أخي أعوذ بالله متشددون في ثيابهم وثوبه ولحيته يستهزئ، لكن لو شاهد رجل في البلد معتبر، شيخ معتبر، يمكن لو ثوبه أقصر من ثوب هذا ما يرى بأسا. هذه قرينة تدل على أنه أراد إيش؟ عين الشخص ولا الحكم؟ ها؟ عين الشخص، فهمتم؟ طيب إذن هذه المسألة، مسألة الاستهزاء، استهزاء بالشرائع وما شبه ذلك، إن استهزأ بالشريعة عموما يعني بالحكم الشرعي على سبيل العموم فهذا كافر، لأنه يدخل في قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وإن استهزأ لهذا الشخص بعينه، يعني لأن هذه اللعية على هذا الشخص ولأن هذا الشخص هو الذي فعل كذا، فهذا لا يكفر. بدليل مثلا أنه يستهزئ بلحية هذا الشخص، وربما شاهد رجلا معتبرا لحيته أعظم من هذا، ومع ذلك ما يقول شيئا ولا ينكر. لكن إذا شاف هذا قال أنتم لحية كاري ممكن نساء وما شبه ذلك، وهذا يا أخوان موجود. يذكر أن رجلا مجنونا، رجل مجنون كانت له لحية كثة جدا، فقابل شخصا له لحية يسيرة شعيرات، فقال ما شاء الله وش اللحية هذه؟ نعم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طيب، يقول فمن أشرك بالله تعالى كفر. هنا سؤال، ما مراد العلماء رحمه الله بالكفر هنا؟ نقول المراد هو الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة. المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهو ليس مرادا، لأنكم تعرفون أن الكفر نوعان، كفر مخرج من الملة وكفر دونه كفر. فمثلا الحلف بغير الله إيش حكمه؟ شرك، لكن هل يخرج من الملة؟ لا، لا يخرج من الملة. الرياء، يسير الرياء مثلا، هذا شرك لكنه لا يخرج من الملة. إذن مراد العلماء رحمه الله هنا بالكفر والشرك مرادهم الكفر الأكبر والشرك الأكبر اللذان يخرجان من الملة. يقول فمن أشرك بالله كفر. كفر كيف أشرك بالله؟ يعني اتخذ مع الله آلهة. قال لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. طيب، أو جحد ربوبيته، وهذه واضحة، أشرك بالله واضح. طيب، أو جحد ربوبيته، جحد قال إن الله ليس رب، ما في رب، مثل ما يوجد الآن في ماذا؟ بعض الملاحدة يوم ما في رب ولا خالق ولا شيء، هذا إيش؟ جحد، أو جحد ربوبيته. والحقيقة أنه كل إنسان يجحد ربوبية الله فإنه يجحدها ظاهرا لا باطنا، كما قال تبارك وتعالى في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يمكن لإنسان عاقل أن يجحد ربوبية الله عز وجل، لأن كل ما في الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.